أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وقل رب زدني علما. اذكروا اسم الله في آية طه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما. وإنما العبد سائل لربه، وإنما الرب الذي يعطي. فما بيننا وبين ربنا بعدما عبدناه ووحدناه ولم نشرك به شيئا إلا عهدا ألا يعذبنا وأن يعطينا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، وهو الذي أمره الله أن يقول الحسنى وأن يقول بالحسنى وعلمه أحسن الدعاء عنده، فتجد في الكتاب كله ما في طلب زيادة إلا من ماذا؟ وقل ربي زدني ماذا؟ مالا، عمرا، نعيما، ما قال أبدا، فقال وقل ربي زدني علما. هذا لتعلموا أين العلم ومحله عند الله. ذكرنا من هذا أشياء كثيرة. محل العلم عند الله نفسه من أسمائه، أنه في كتابه المجيد أول ما مجد نفسه بعد اسمه الله ذكر العليم. أول اسم ذكرته الملائكة في الكتاب العليم، إنك أنت العليم الحكيم. أول ما كان بيننا وبينه من وحيه لنبيه عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذكرنا من قبل وسنأتي عليها إن شاء الله، ولعلنا ذكرناها في الدرس الفائت، على أن أسماء القرآن لا ما ذكرناها، بالتالي نذكرها اليوم إن شاء الله. عظم الله. الآن وقفنا عند ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقفنا وقطعنا شوطا بعونه وهدايته، ونسأله أن يتولى علمنا وعملنا. فقلنا في التسبيح ما سمعتم، ونزيد فيه بإذنه تعالى وهديه، أن ما تلي علينا في الكتاب في حق داود كان إشارة وعونا لتعلم محل التسبيح، عندما ذكرنا في أول دروسها أن لما خص التسبيح بالطير والجبل، يعني ما خص التسبيح في شيء كما خص تفصيلا في الطير. يعني قال في سورة النور: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. لاحظ، فألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، هذا الإجماع والعموم، فخص من هذا كله ماذا؟ الطير. هذا يعني أن في الطير علم يخص علم التسبيح، فإذا أردت أن تعلم لابد أن تعلم من عند الطير. ثم وجدنا أن قال الله عن داود الملك أنه سخر له الجبال والطير يسبح، فبينا محل الطير في التسبيح، وبينا محل ذكر الجبل في التسبيح. الآن ما نزيده تفصيلا، وإحنا فصلنا فيه، كان شاهدا لنا ولعلنا ذكرنا أو لم نذكره، أن الله قال في سورة سبأ قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة وألنا له الحديد. هل الآية تتكلم عن التسبيح أم عن الأوب؟ عن الأوب. وفي آية أخرى عن التسبيح، فيظهر أن في التسبيح والأوب شيء ولا لا شيء. في سورة صاد قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه، اسمع إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. جيد. على داود كان كثير التسبيح بالعشي والإشراق. احنا جمعنا محل التسبيح والأوقات في مفاد، إنما الآن نقف على انه الجبال والطير لاحظ يسبحنا، والجبال والطير يؤبنا. طب ما القول؟ عندما فصلنا ان التسبيح اصله الحركة من سبح، وليست يعني اي حركة، يعني لا يكون التسبيح اي حركة، هي من سبحة. قال الله في سورة المزمل ان لك في النهار سبحا طويلة، ثم قال في الانبياء وفي ياسين كل في فلك يسبحون، ثم جعل التسبيح من سبحة. لما تقول سبحة من سبحة، زي عظم من عظمة، قدر من قدرة، كله على جذر واحد مخفف او مشدد. فاذا يعني لن تعلم التسبيح حتى تعلم ما سبحة. والقرآن أسس لعلم سبحة بما ذكر لك من الكواكب والشمس والقمر والليل والنهار وهذه الحركة، فلن تعلم علم التسبيح حتى تقيم أساسها من ماذا؟ من جذرها سبحة. جيد. فبالتالي التسبيح على حركة، على حركة، ثم نشأ عنه ما نشأ من علم التسبيح بما فرض الله، هذا كله ذكرناه من قبل. ولكن نستشهد بشاهد لنا اليوم لما قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. ما هو يعني أوبي؟ يعني ابن عباس كان يقرأها من غير ما تواتر يعني، ولكن لها شاهد من اللسان، كان يقرأ يا جبال أوبي معه. ارجع وش يعني أوابة؟ آب يأوب، هو رجع، هذا هو الأواب، الأواب الرجعة. الآن لما قال يا جبال أوبي معه يعني قلنا آب رجعة، أوب كثرة الرجعة. فلما قال الله أواب آيب، هذه يعني من غير تشديد، صيغة تكثيرها أواب يعني على وزن فعال غفار مثلا، واضح؟ إنما الآن لما قال يا جبال أوبي معه زي سبحي، هو قال ان الجبال يسبحن، اتفقنا يا اخواننا؟ الا يسبحن الجبال يعني من ذاتهن ومن اختيارهن ام بما امر الله؟ هي واضح انه بما امر الله. فلما امر الله ما قال لهم سبحوا معه، قال اوبي معه. ثم لما قال اوبي معه، اسمع قال يسبحن، الاصل يؤبن. فلما قلت لك ان التسبيح هي حركة لا تكون من ذاتك إلا بما أمر الله يوم خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض كل شيء مكتوب عنده، بالتالي كل شيء يتحرك بأمره على أمره لأمره ومشيئته. فإذا كانت هذه الحركة تماما لا يند منها شيء عن ملكه وأمره، هذا تسبيح. هذا من شاهد لما قلنا كل في فلك يسبحون، والسابح حامل ام محمول؟ بالعاد السابح حامل ام محمول؟ محمول، يعني في شيء يحمله، واضح؟ حتى لما قلنا من جذورها عندك سبح سحب حبس، والحبس المسك، والسبح الحركة، من الجذور الواحدة. إلا أن فلما قال يا جبال أومي معه فالأمر من الله الأوبة، فلما ذكر عنها قال يسبحنا. فواضح أن التسبيح حركة، حركة ذهابا وإيابا على أمر الله كما أمر، واضح. إنما الآن نأتي إلى سورة الإسراء، فقال تسبح، يسبح في القراءتين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد يسأل سائل، واضح من هذه الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنه ليست يعني مكتفية على الحركة ولكنها على شيء من القول، هذا من الظن الأول. ولكن من قال أن الفقه لابد أن يكون بعد مسموع، يعني سمعت ففقه؟ لا، مش هذا. الآن قد يجري أمامك أمر لا تفقه، يعني يكون لله من الآيات ما لا يفقهها الناس، ما فيها لا كلمة ولا شيء. فلما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا لا يعني لا تفقهون ألفاظ تسبيحهم، هذا شيء آخر. ثم قلنا أن كل مسبح في الأرض، كل شيء يسبح له. لما يقول الله مثقال ذرة، ما هي الذرة يا إخوانا؟ مش تاع الفيزيائية هاي، إنه هو الذرة. الذرة في الكتاب هو النمل الصغير، صغير جدا، هذا لسان الكتاب هو اللي يحكم به. ثم علمك الله انه ولا اصغر من ذلك. اصغر من ذلك قديش اصغر؟ 50%، 20%، الى الف. هذا اصغر من ذلك. فعلمك الله ما تعلم، ما ترى بعينك، اللي بسموها المجردة. هلا بعدها في اصغر من هذا لا ينتهي قدره الا يشاء الله. فالى لما علمنا قال، لا نحن علمنا ان كل شيء، النملة والهباء وكل شيء، يعني الان لو جاءت يعني ريح فذرت شيئا ونثرت شيئا، انت ترى انه يعني ورق طار وهباء تحرك، انت تظن انه هذا عشواء شيء، هذا عندك. انما كيف كان عند الله؟ فلما تحركت كل هباء وطار كل شيء كان تسبيحا، يعني حركة مسبحة سابحة كما كتب في الكتاب قبل أن تخلق السماوات والأرض. هل هذه التي سبحت بمشيئة الله وعلم الله، هذه نفسها لها تسبيحها مما أمر الله به ولا يعلمه إلا هو، فلها تسبيحتان، تسبيحة الحركة وتسبيحة الشهادة أن لا إله إلا الله وأننا كلنا نعمل بأمره كما شاء. اتفقنا يا اخوان؟ فبالتالي يعني لما وجدنا ان الجبال يسبحنا والطير، ثم قال اوبي، ثم قال اسمع في صاد، قال وسخرنا الجبال مع ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق، والطيرة مالها محشورة. شو بتفهم؟ فبتفهم التسبيح من محشورة، يعني كانت تسبح الجبال ساعة كانت الطير محشورة. طب ما الطير على طول تسبح والجبال على طول يسبح، فكان هذه إشارة عن تسبيح الجبل خلاف معنى محشور اللي هو محبوس. قلت لك حبس سبح سحب كلها على جذر. فلما قال والطير محشورة، والطير محشورة، فتسبيح الجبال على معنى، على معنى خلاف الحشر اللي هو أوبي روح تعال جي. فلما كان الطير اللي هو بالعادة خفيف الحركة والسبح كان محشورا، كان الجبل يؤوب مع سليمان، وهذا تسبيح الجبل. ففيما سبح الجبل وسبح وآب مع داود كما قضى الله، كانت ذراته وصخره وترابه يسبح لهجا باسم الله، واضح اخوانا؟ فالتسبيح ليس ان يجلس رجل يعني يمسك يعني نظما وخرزا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انت كما قلنا في الدروس السابقة اخوانا، وانت جالس الان انت لحم وعظم ودم وعصب وشعر شيء، وانت صامت كل شيء فيك يسبح لله. فلما انت قلت طلع سبحان الله، الان فقط شهدت بالتسبيح، انما شهدت او ما شهد كل ما فيك يسبح لله. اقول لك الشعران اللي على يعني حاجبك لا يكفي، لان في الشعرة اجزاؤها، فالله لا يتكلم عن الشعرة، تكلم عن كل ما في الشعرة إلى قدر لا يعلمه إلا. فبالتالي الآن كل كتلة تسبيح سبحت أو لم تسبح، يعني لفظت لسانا أو لم تلفظ، إنما كل شيء لا يسبح. كما ضربنا مثلا بفرعون، فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما خرج من ذر الهوى من لسانه وهواه، الهوى لما كان يدفع بعضه بعضا كان يسبح لله بما سمعت أنا ربكم الأعلى. يعني لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنت كيف تسمع شيء؟ هو الطاقة اللي خرجت دفعت الهواء، فصارت أمواج الهواء تتدافع حتى وصلت أذنك، هكذا تسمع، واضح شيء؟ فلما كانت ذرات الهواء، لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فانطلق صوت وطاقة، فهذا الصوت دفع ذرات الهواء فوصلتك فسمعت أنا ربكم الأعلى. الذرات من ذاتها كانت تقول لا إله إلا الله، فهمت شيء؟ لما سمعت هذا، إنما الذرات شو بتقول؟ لسان فرعون بعظمه وعضله لما قال أنا ربكم الأعلى بما يسبح هذا كله. وبالتالي بينا هذه إن شاء الله. الآن نتم على ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تغين لنا أن التقديس غير ما يشاع، يعني التقديس كما قلنا إذا سألت فيها سيقولون كل لسانا واحدة، يعني العالم بعلمي والجاهل أن يمسك، إنما كل من علم سيقول إن التقديس التطهير. فإذا نظرت في القرآن وحديث النبي لا تجد شاهدا على هذا أبدا، ما في في القرآن ما يشهد أن التقديس تطهير أبدا. ثم إذا نظرت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن التقديس على غير هذا تماما. طبعا كل هذا شرحنا، الآن نفصل زيادة باختصار سريع. قلنا أن التقديس مجموع على ماذا أخواننا؟ بماذا كان؟ بالكلام. يعني الله كان يجمع ذكر قدس مع الكلام، فكل القرآن كان شاهدا على هذا. أشهد شاهد لنا لما جعل كلمته عيسى بن مريم كلمته مؤيدا بالروح القدس، بما أيد إبراهيم وأيد بها محمدا عليه، لأنه هذا الكلمة، واضح أخواننا؟ أيوة بالضبط. ثم لما ذكر اسمه القدوس في الحشر والجمعة، في سورة الحشر والجمعة كان فيها كلمتان من كلماته التوراة والقرآن، كان هذا واضح. لا نستدل بشاهد استدللنا به ولكن ما أتممنا، اللي هي لما قال في سورة النحل تبارك اسمه المجيد، قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ما هو الذي نزله؟ المنزل روح القدس، يعني الذي نزل به. ما المنزل؟ كلمة الله، بل كلمة مع القداسة، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اسمع، احنا قلنا القداسة على الكلام، الآن سيظهر التصريح. الآية التي تليها تباعا فورا قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فمتى ذكر اللسان؟ بعد علم نزله روح القدس. فبان جليا أن القداسة على علم الكلام وعلى علم الكلمة. ثم سيأتي معنا أي كلام، أي كلام هو الحق أم الباطل، وأي نوع من الحق بالذات، واضح أخوانا؟ طيب بقي لنا حديث يعني نستشهد به إن روح القدس نفث في روعي، ليس في روعي، على لسان العامة روعي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا الحديث لازم يعني نستشهد فيه حتى تجمع المعنى. طيب جبريل عليه الصلاة والسلام، نعم، روح القدس جبريل، واختلف فيها النظار في الكتاب، اختلف فيها كل من نظر في الكتاب، فقالوا من روح القدس؟ وحقيقة كأن القرآن يشهد أن روح القدس وجبريل. من نزل بالقرآن؟ ثم قال الله نزل به روح القدس. فلما قال يدنه بروح القدس ليش يعني ليه يسأل من هو؟ روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. جيد. الآن حقيقة يعني إذا كان القداسة علم بالكلام، كيف نفهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وما علاقتها بالروح، وأين محل الأرض المقدسة وبيت المقدس؟ لأن قلنا أن الروح القدس يعني، والسؤال اللازم الملك القدوس. ليه الملك القدوس؟ يعني في المرتين اللتين وردتا في القدوس في سورة الجمعة والحشر مع الملك، الملك القدوس. فكأن الكتاب يلزمك انه ما تقدر تفهم القدوس بمعزل عن الملك. واضح؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الان بدأنا نسبح بحمدك، واضح انها اعمال، حركات، اعمال، ويتلوها شواهد. يعني هذا لا يعني ان الملك لا يقول سبحان الله، ولكن قال او لم يقل اعماله بامر الله تسبيح. طبقنا يا اخواننا، فهذه اعمال. هلا نقدس لك اقواله، فكان التسبيح اعماله والتقديس اقواله، ولكن اي قول؟ واضح؟ يعني قال في الانبياء عن الملائكة، قال بل عباد مكرمون، اسمع، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأعمالهم بأمره هو تسبيح، مش هيك؟ لا يسبقونه بالقول، بالتالي لا يقولون إلا ما يقول، هذا من التقديس. فلما يقول نسبح بحمدك ونقدس لك يعني أعمالا وأقوالا، واضح؟ ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اللي احنا بنقول على الكلام وعلى الاعمال. الان فلما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، تعال، احنا قلنا ان التقديس على الكلام، اي كلام؟ اي كلام؟ في الدرس الفائت قلنا انه الله ايد كلمته وروحه عيسى ابن مريم بروح القدس. هلا حقيقة عيسى كلمة وروح، اتفقنا؟ ايد الكلمة الروح بروح القدس، مجموع، واضح؟ واضح؟ ايد الكلمة الروح بروح القدس، وتبين لنا اصلا القدس على الكلام. لما ايده بها؟ احنا يعني درسنا وشرحنا في الفائت انه انظر فيما استعمل عيسى ابن مريم تعلم لما يعان ويؤيد بروح القدس، هذا شرحناه. ليه؟ لانه يعني نعيد سريعا، ان تبعث نبيا الى امة تعبد حجرا او شجرا او طيرا، يسير على النبي ان يبطل ما هم فيه، بس مصيبة شيء حقيقة. يعني رجل يعبد حجرا، انت بيسر تبطل ما هو صاحب ابراهيم، قالت الله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. قال لهم هل يسمعونكم ان تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ بعض الاسئلة ما يسرها حتى يعني يبطل ما هم فيه. فلما يعني ابوا قال وتالله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، وهذه مهمة احنا نقول فتى يذكره. الناس لما تسمع ابراهيم بفكر رجل عمره 70-80 سنة، لما استعمله الله على الملة كان فتى يقال له ابراهيم، ما قالوا فعلها ابراهيم، هو ما كان عنوانا ولا رأسا ولا رئاسة في البلد، فبالتالي لا يعني ان يقيم الله ملته ودينه على الاحبار المعلومين، فقد ينشئ الله ملته من رجل يقال له. تذكروا لما اسقط الله ملك الملك بالغلام الذي رمى الدابة، فأتم الله دينه بالغلام، وكان في راهب يعلم الغلام، ولم يستعمل الله الراهب، استعمل من؟ لأن الله لا يلزمه رجال ولا أقوياء ولا شيء من هذا. جيد. قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اسمع ترى كيف سيبطلها. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسمع شوف الحجة ما يسرى. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فأنت إذا تأتي على أمة يعني تعكف على صنم من حجر يسير بطلان ما هم فيه، أما إذا جئت لأمة تستند إلى التوراة فيها تفصيل كل شيء، إلى الآن إلى الآن في علوم عند المسلمين بدرت أيام النبي وصدقها النبي من التوراة عليه الصلاة والسلام، يسبح المسلمون بحمد ربهم منها بما شهد لها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت لأمة أصلا تعلم السماء والعرش والملكوت وجبريل وميكائيل وتعلم كل هذا الشيء، ثم أحدثت في الدين وبدلت فيه وأفسدت فيه، لا يكفيك حجج الذين يعني أبطلوا الحجر والصنم ولا لا أخوان شيك شيك. أنت الآن أنا أقول تعال رجل يعاقر الخمرة بدك تقول له انه هذا ليس يعني صالحا ولا طيبا، انت بتلاحظ انه بتنزمش ادلة كتير. طيب اذا بدك تقول لاحد احبار المسلمين وعلمائهم انه اللي بتعمله غلط، نفس الحجة بتكفي؟ نفس القوة النفس بتكفي؟ لا طبعا. طب مع هذا تقول لك احنا نضال علينا انت، احنا اصلا لما نسينا اللي نكسره مشي وانت يا ابن امبارح تصير الكلام. إنما فأرسل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لأمة الكتاب، بالتالي لابد أن يؤيد بالروح القدس حتى يقيم ملة أبطلها أهل الكتاب. جاي الآن لاحظ يا شيخ أنه إحنا بنقول أيدناه بروح القدس، بالتالي أي قول هو؟ أنا ليس أي قول، يعني هو على علم الكلمة أي كلمة شيخ؟ هي كلمة حق، هذا لازم لأنه كل أقوال الله حق، لاحظ بقوة غالبة ثابت بدليل أيدناه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فعلى حرب وعلى كلمة. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فأي كلمة هي؟ كلمة بحق تغلب الكلمة. فلما نقول نقدس لك هذا ليس أي كلام، هذا كلام بحق قوي ثابت. هذه مهمة جدا اللي هو ثبوت كلام التثبيت. فلما قال أيدناه بروح القدس لأنه حقيقة يلزمه الحجة ويلزمه ماذا شيء؟ تثبيت، لأنه قد تكون معك الحجة ولكنك لا تكاد تثبت لها ولا لا شيء. معي حجة، موسى عليه الصلاة والسلام معه حجة، معه الآية الكبرى شيء؟ قال إني أخاف لهم علي ذنب، أخاف أن يقتلوني. ألا ماذا يلزمه؟ تثبيت. كما قلت لك يعني لما موسى يأتي فرعون عشان ليكون موسى لفرعون لست ربا لازمه كثير بينات، لازمه بدليل قال فرعون من رب العالمين؟ انتبه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طلع ما يصير الحجج، انتبه شيء. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. واحد. هل هذا الكلام لا يكفي من عيسى بن مريم لأحبار بني إسرائيل؟ لأن أحبار بني إسرائيل يدرسون هذا للعامة، فالحجة من ذاتها لا تكفي. موسى كان معه حجة ولكن يلزمه التثبيت أمام فرعون، هو قوي فرعون ولكن حقيقة لا حجة له. إنما أن تأتي لأمة الكتاب والكلمة يلزمك الحجة والتثبيت. فقال الله أيدناه، لاحظ آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس. فإذا كانت البينات هي الحجج، طيب وروح القدس ماذا يقول؟ البينات الحجج وروح القدس تأييد الكلمة. لاحظ الثابت منها يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتقديس الملائكة لله تبارك اسمه أقوالهم بالحق وغلبة الله على أمره ولما شاء من أمره وملكه لاحظ تثبيتا هو أمرهم به. الآن لاحظ ليه بيقول هذا؟ لما قال عن نفسه قال الملك الحق الملك القدوس شيء. فالملك الحق وصلتنا. هلا يكفي ان يكون ملكك حقا ليثبت؟ ما كم من ملك حق غلبه الباطل والظالم؟ انما ملك حق ثابت شيء. فلما قال الله في سورة النحل ولله يسجد من في السماوات والأرض والملائكة من داب وهم لا يستكبرون ثم قال وله الدين واصبا. وله الدين ايه؟ ما هو الواصب يا اخوانا؟ فسرها بالقرآن. فسر القرآن بالقرآن. تعملوش اللي فسروا القرآن بالأهاويل والأضاليل. الواصب ذكرها الله في سورة الصافات قال ولهم عذاب لا لاحظ ما الواصب؟ لا ينقطع لاحظ لا يضعف لا كأنه مستمر لانه انت قد تجري من هنا الى اخر الارض ولكن اول ما بدأ ليس كما توسط ليس كما انتهيت. فانت مستمر في الجري ولكن ليس على ما بدأت به. اما الواصب فأوله وأوسطه وآخره سواء وله الدين واصبا لا يضعف لاحظ قوي باق بقوة. فالعذاب الواصب عذاب شديد لا يضعف بالعكس يزاد عذابا واضح. فلما يقدس والملك القدوس الملك الحق اتفق والملك القدوس على اعتباري الثابت. هلا احنا قلنا الثابت من وين؟ من شاهد. اول شاهد عظيم ان قال الله نزله روح القدس لما؟ نسب. فهو علم كلمة ثابتة كلمة ثابتة واضح اخوان. فالقداسة والتقديس كلمة حق من الله ثابتة تثبت من ألقيت عليه. لما قال الله في سورة الفرقان للنبي قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو الروح القرآن نزل به الروح القدس وهو القرآن نفسه روح. من وين أتينا بهذا؟ أن القرآن روح. قال الله في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. هون وكذلك اوحينا اليك روحا هو الكتاب جاء به الروح الامين نزل به الروح الامين. فلما قلنا انه من اين اتينا بالتثبيت؟ من قوله نزل به الروح القدس نزل به الروح القدس ليثبت الذين امنوا. هذه واحد. اثنين يا شيخ هذه العلامة المهمة لما جمع القدس بالروح؟ انه الروح لما هي عند الله يا شيخ؟ هي الثابت يا شيخ هي الثابت. انت اذا بتلاحظ اذا اراد ان يحييك نفخ فيك الروح شيخ واذا اراد ان يميتك اخذ منك الروح. انما الروح نفسها لا تموت. هلا لما يموت العبد يعني تخرج منه الروح. لاحظ هو يموت كي تخرج منه الروح فيتبعها نصر ويصعد بها الى الله ثم يعني تمكث حيث شاء الله. واضح شيء. فهو يعني الروح شيء وانت كجسد شيء اخر. فلما مت خرجت منك الروح ورجعت حيث شاء. فالروح تقال ايه شيء للثابت الباق بامر الله. واضح. الآن تجد أن عيسى ابن مريم روح الله، اتفقنا، وكلمته وأيده الله بالروح القدس. فلما أراد الأحبار أن يقتلوه رفعه الله. هذا من معاني الروح. مش احنا قلنا على الروح بالتالي البقاء والثبات طبعا الى ان يشاء الله واستعمله. فلما ايده بالروح بيكون شيء مثلك شيء، ولما كان هو من روح الله ما بيكون مثلك شيء، ما بيكون مثلك. الان فرفعه اليه، اني رافعك اليه ومطهرك من الذين كفروا. واضح؟ هيا لاحظ، يعني الطهارة شيء والقداسة شيء اخر. فلما رفعه تبارك اسمه ابقاه، هو روح مؤيد بالروح. هلا بقي الى يعني امر قضاه الله. اول استعمال عيسى كان عليه الصلاة والسلام على ما علم هو لما افسد فيه احبار بني اسرائيل، فهو بالتالي يعني ما قاتل بسيف ولا يعني جند جيشا عليه الصلاة والسلام. معلوم عيسى عليه الصلاة والسلام يعني ما كان له لا جند ولا جيش، كل حربه على كلمة الله. واضح اخوانا؟ ذكروني بحديث لتكون كلمة الله هي العليا، يا معي اعمال الملائكة لتكون كلمة الله هي العليا، هذا من التقديس. فلما نقاتل على تثبيت كلمة الله في الارض هذا تقديسنا لله. فعيسى عليه الصلاة والسلام كانت يعني امره الاول على ما علمتم، امره الاخر استعمل في ماذا؟ فيهلك الله الملل كلها على يديه الا ملة الاسلام. لاحظ ما هذا بالروح القداس والكلمة. وش الملة يا شيخ؟ شو الملة يا شيخ؟ الا كلمة الله ان لا اله الا هو. الا من يستعمل لها بامره؟ عيسى ابن مريم. الان عيسى سيقتل رجلا بعينه، من هو؟ كذاب. مين الدجال يا شيخ؟ كذاب يا شيخ. كلمة باطلة. كلمة باطلة يستعمل ما لها مين؟ الروح. لاحظ مؤيد بالروح القدس فيدفع بالحق الثابت من كلمات الله، الحق الثابت من كلمات الله الدجل والكذب والعور والبطلان. واضح؟ جيد. الآن بقي عندنا الأرض المقدسة. لاحظ انه الارض المقدسة سبحان الله، من يوم ما خلق الله الارض ونحن نسمع على حروبها، يعني تهدأ الارض ولا تهدأ الارض المقدسة. لاحظ حتى في الحديث الصحيح لما لقي موسى ابن عمران الخضر في الارض المقدسة كان الخضر مسجن وكان مضطجعا ممددا، فقال له موسى السلام عليك، فقال وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرض لا يعني الآن بدنا نوصل لهذه. هلا احنا إذا كنا اللي هي الثبوت وهذا الثابت، هذه الأرض يعني احنا كنا أي كلام هو القداسة؟ كلام ثابت يغلب به أعداء الله وتغلب به كلمة الله. هل الأرض المقدسة شاهد الله على هذا في ملته، فيغلب الله في الارض المقدسة اعداءه واعداء ملته. واضح؟ فهي ارض مقدسة، ما هي ارض الكلمة الحق، فيؤتى بكل باطل يهلك هنا، الدجال يهلك هنا، يأجوج وماجوج يهلكون هنا. قالوا وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ما حدا افسد في الارض وسفك فيها كما فعل يأجوج وماجوج. فوين انتهى الامر؟ على ثابت معلوم اللي هو الارض المقدسة. واضح؟ يعني سبحان الله، يعني حتى لما قال موسى في سورة المائدة ادخلوا الارض المقدسة قبلها كان جعلكم ملوكا، لاحظ جعلكم ملوكا، فكانت التهيئة بالملك قبل التقديس، لانه التقديس على علم الكلام. وانا قلت لك يعني ملكه هذا المهم، انا الظاهر ما ذكرناه، هذه مهمة. مجد الله. انه اخواننا الان بدأ عندنا الملك القدوس، اتفقنا؟ الملك القدوس، وان القداسة على علم الكلمة. جيد؟ الان اذا علمنا ان شاهد الملك اكثر ما يذكره الله العرش شيء السماوات والارض كلها يعني في الكرسي، والكرسي موضع قدمي، والكرسي يضيع في العرش يعني من كبر العرش. انما الشاهد في الامر ان لما تذكر الملك يذكر ايه؟ العرش، ولما يذكر العرش يذكر ماذا؟ الملك. هلا ستجد ان الله سمى العرش بثلاثة اسماء سماها للقرآن. هلا قال عن العرش العرش المجيد، وقال عن القرآن قاف القرآن المجيد، قال عنه العرش الكريم، وقال عن القرآن القرآن الكريم، وقال عنه العرش العظيم، وقال عن القرآن القرآن العظيم كما في الحجر. لاحظ، فالاسماء الثلاثة التي استعملها لشاهد الملك اللي هو العرش هي ذاتها التي سمى بها كلامه. الان الاسم الذي خص الله به العرش الرحمن، يعني لما قال استوى على العرش مين؟ العلي القوي القهار، لا لا، قال الرحمن على العرش، فالرحمن على العرش. اذا بلا سورة الرحمن، قال الرحمن علم القرآن، فالاسم الذي على العرش هو الاسم الذي علم به القرآن. لاحظ، خلق الانسان علمه البيان. لاحظ، فالاسم ذاته الذي على الملك وعلى العرش هو الاسم ذاته الذي على الكلمة وعلى البيان. واضح، هذا يجمع الملك القدوس. قال له يمكن شيء ثابت الوحيد المستقر هو العرش. سلمك الله. يعني اثبت ثابت من امر الله، اثبت ثابت من امر الله العرش، لانه العرش نفسه مخلوق، خلقه بيده. اضف اضافة مهمة جدا، اربعة اشياء طبعا تعلمناها كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلقها الله بيده: ادم وجنة عدن، بقيتنا ايه؟ القلم والعرش. هاي الملك والقلم لا يجوز فعل الكلمة، يكتب كلمة الله، فالكلمة والعرش، القلم والعرش. واضح اخواننا؟ الحديث ايوه احسن. الان لما سألوا النبي ان رجل يقاتل حمية وما مغنما وايهم في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فبالتالي هذا الذي اردناه، اعمال الملائكة لتكون كلمة الله هي العليا، هي الثابتة على الناس، هي الثابتة في كل شيء. هذا هو علم التقديس وعمل التقديس. الثاني الحديث اللي قبل ان يعني ينتهي الوقت، روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. الان اين محل هذا الحديث؟ اول شيء اخواننا، الروع، ما هو الروع؟ يعني لما قال نفث في قلبي، نفث في فؤادي، نفث في سمعي، نفث في نفسي، قال نفث في روعي. والروع يا اخوانا كيف يقول راعني هذا الشيء؟ راعك اذا اول ما علمته او سمعته اخذ عليك مجامع فؤادك، فالان هذا مريع. المريع او الرائع الذي اذا رأيته او سمعته يشغلك، يعني ما بتنصرف. فهذا شيء مريع رائع. واضح اخوانا؟ روعة يعني، واضح اخوانا؟ اللي هو شغلك. فلما قال نفث في روعي، والروع اخوانا الاصل، اصل يعني الروع من الروع، هو اصل هذا كل المعنى. فلما نفث في روعي يعني اثبت، انتبه واسمع هذا كله، فلما نفث في روعي نفثه معلوما ثابتا. الان المعلومة اللي اعلمها للنبي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الانسان يا شيخ مشغول مضطرب على ماذا يا شيخ؟ الرزق، داير مشغول قلق مضطرب على هذا. لاحظ، فارسل روح القدس بكلمة التثبيت، روح القدس بكلمة التثبيت، الانسان فطور قلق هلوع جزوع على ماذا؟ على رزقه. معلومة ما كنا نتلو من القرآن على هذا، مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، هذا هو الانسان، هذا هو الانسان. فلما ارسل روح القدس ليه؟ للتثبيت. علم بالكلمة يراد منها ايش؟ تثبيت، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لاحظ، فاتقوا الله واجملوا اثبت اهدأ اهدأ. فهذا يثبتك يا شيخ، هذا علم من علم كلام الله يثبت نفسك ومستقر نفسك. يعني انت اذا علمت انه يعني لن يضيع من رزقك شيء ولن يفوتك منه شيء، هذا ايش؟ هذا تثبيت واضح. فمن جعل لها؟ روح القدس. ولما نفثها نفثها في الروح الذي لا تشغل عنه حتى تثبت وحتى تتعلم. واضح ايش يا اخي؟ خطها بيده، خطها بيده الذين حرروا الذين هاد. نعم نعم، العلاقة بين الكلام انه صار انه يكتبها بيده تبارك. طبعا ان يكتبها بيده هذا من علو مكانة كلمات الله. فاذا بنقول كيف حرفوها وهو ما حرفوا ما كتبه، ولما قال يحرفون الكلمة عن مواضعه انه ما بيجي الى الكلمة ويمحوها، مش هذا هو؟ لانه بين ايدينا اصلا ليست التوراة موسى عليه الصلاة والسلام. تحريف الكلمة عن مواضع كما يفعل بعض علماء المسلمين اليوم وشيوخهم، انه الحكم ثابت قال عليه الصلاة والسلام، فكيف يحرفونه؟ يؤولون المعنى. يعني اما الرجل الذي سيأتي في اخر الزمان كما علمتم، ولكن ليس محمدا عليه الصلاة والسلام، فيأتي النبي يقول لا يشربن احد قائما، تحريف الكلم كيف بيكون؟ فبيقول لك نعم اراد عليه الصلاة والسلام يعني التنزيه، هذا تحريف اراد التنزيه. مش بالضرورة يقول لك قال عليه الصلاة والسلام من احب ان يشرب قاعدا فليشرب قاعدا، لا ابقيها كما هي. وابدل قرأتم لي رجلا من اهل هذا البلد قال روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو شهد ان الحديث حسن حسن السند، انه اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، الحديث واضح. قال الحديث حسن يعني حجة، ولكن لا يجيز الشرب والطعام. ان في معنى لتحريف الكلم بعد مواضع من اعمال الاحبار حكاية وتباعا هذا العمل. يا اخي انا سمعت مرة في حاشية ابن عبدي هذا من الفقه الحنفي بيقول الحديث الصحيح ان النبي نهى ان يكتب على القبر، قال الحديث صحيح والعمل على غيره. فالأمة كلها الآن بتلاحظ قبر أبو فلان أبو فلان الحديث صحيح، إنما لا يعمل في من يفتي إنه لا بأس. أيوة. لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، ويفتي البلد كله بالرضعة الواحدة، هذا تحريف الكلمة بعد ما بقول الحديث صحيح، بس ايه حطه عندك هذا انت بتتعامل فيه. انما القضاء على ماذا؟ على غير الكلام، هذا تحريف الكلمة بعد مواضع. بل عباد لا يسبقون بقول وهم بامره يعملون، وما نتنزل الا بامر ربك. احسنت احسنت، يعني وهم بامره يعملون، وما نتنزل الا بامر ربك، فكل اعمالهم ما بيقدر يعني بالضبط. اعمال الملائكة اعمال الملائكة اعمال الملك، لا يملك ولا يقول الا بما يريد الله، لا يفعل شيء لا يفعل شيء، لا يلهو لا يشتغل ولا شيء، ما يفعل الا ما يقول سيده تبارك اسمه العظيم. جيد، اي سؤال؟